الأصحاح الرابع. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. ودبورة امرأة النبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء، فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ اذهب وازحف إلى جبل طابور، وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سيسرا رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره، وأدفعه ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سيسرا بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. ودعا باراق زبولون ونفتالي إلى قادش، وصعد ومعه 10,000 رجل، وصعدت دبورة معه. وحابر القيني انفرد من قاين من بني حباب حمي موسى، وخيم حتى إلى بلوطة في صعنايم التي عند قادش، وأخبروا سيسرا بأنه قد صعد باراق بن أبي نعم إلى جبل طابور. فدعا سيسرا جميع مركباته 900 مركبة من حديد، وجميع الشعب الذي معه من حروشة الأمم إلى نهر قيشون. فقالت دبورة لباراق: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرا ليدك، ألم يخرج الرب قدامك؟ فنزل باراق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل، فأزعج الرب سيسرا وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق. فنزل سيسرا عن المركبة وهرب على رجليه، وتبع باراق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم، وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف، لم يبق ولا واحد. وأما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة يعيل امرأة حابر القيني، لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبيت حابر القيني. فخرجت يعيل لاستقبال سيسرا وقالت له: مل يا سيدي، مل إلي، لا تخف. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها: اسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت وطب اللبن وأسقته ثم غطته. فقال لها: قفي بباب الخيمة، ويكون إذا جاء أحد وسألك: أهنا رجل؟ أنك تقولين: لا. فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة وجعلت الميتدة في يدها وقارت إليه وضربت الوتد في صدغه، فنفذ إلى الأرض وهو متثقل في النوم ومتعب فمات. وإذا بباراق يطارد سيسرا، فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له: تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبه. فجاء إليها وإذا سيسرا ساقط ميتا والوتد في صدغه. فأذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وأخذت يد بني إسرائيل تتزايد وتقسو على يابين ملك كنعان حتى قرضوا يابين ملك كنعان.